المردون القبر والحلم تابوت حتى امنياتي هم الصبر ضيقه لولا الحزن مش لح يلبسني بشوت اصبع تحمل حمل ماني اطيقه ولو كان فيك احساس ما صرت مكبوت وما قلتي كل واحد يروح الطريقه سهله تقولين الجفا لكن الموت ما في امل اعيش بعدك دقيقه قالوا قبل ما فات ما رده الصوت وانتي تردين العمر يا رحيقه كلمه غلا منك تعمر لها بيوت كلمه زعل منك تبيد الخليقه شوفي شكثر ابكي على نغمه النوت شوفي عيوني في المدامع غريقه من كثر ماني ضايق المر مبهوت اكذب اللي صار لو هو حقيقه شلون يموت التوت يا شجره التوت طير الغرام يطير ماله عشيقه كيف البحر ما فيه لولو وياقوت كيف الاصيل يخون خوه رفيقه اشياء واجد ما لها حل وثبوت حتى فراقك ما لهيت وثيقه